بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب المساقات: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف لا سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العسر ليستطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم: أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمر سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: ونحن لا نزال في كتاب المساقات، المساقات في آخر المساقات. يقول رحمه الله: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. باب من رأى أن صاحب الحوض، الحوض اللي تسكبها الغنم الإنسان أو البعارين، لك حوض هنا صبها الماء وتشرب الغنم أو تشرب الإبل، هذا الحوض أنت أحق به، إذا صبيت الماء في الحوض فلا يجوز لأحد أن يغتصب هذا، لأنه لك حقك، لك ملكته خلاص، لو صبيته في حوض لغنمك فقد ملكته. وكذلك القربة إذا مليتها ماء من البير ملكتها، ما يجوز لأحد أن يأخذها منك غصبا، اللي يأخذها فهو مغتصب، نعوذ بالله، ظالم. الشاهد أن صاحب القربة الماء اللي فيها هو أحق به، وصاحب الحوض هو أحق بالماء الذي في وسط الحوض لغنمه أو إبله، لا يجوز لأحد أن ينازعه إياه، فأن ينازعه فهو ظالم إلا المحتاج، إذا كان المحتاج مضطر إليه عطشان أو غنمه عطشانة، المحتاج المضطر، فالمضطر له تحلله كما قالوا. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال عن أبي صالح السمان، عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. يقول البخاري رحمه الله عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، أحدهم نعم رجل حلف على سلعة لقد أعطى مما أكثر مما أعطى، رجل حلف على سلعة لقد أعطي أكثر مما أعطى، ويقول أعطيت 20 ريال وهي ما تسوى 10، الكتاب ما يسوى 10، ويحلف بعد العصر، بعد لأن حلف بعد العصر نعوذ بالله آخر النهار أفضله، يعني من العصر الغروب أفضل النهار بعد العصر، ولهذا حلف الله في العصر، والعصر والعصر والعصر والعصر الإنسان، والعصر إن الإنسان لا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالشاهد أن العصر حلف به رب العالمين تعالى وتقف كتابه، فإذا جاء رأيت إنسان تشكك فيه وفي يمينه تأتي به تحت الكعبة إذا كنت في مكة، أو عند قبل النبي كنت في المدينة، أو عند المحراب كنت بأحد المساجد، تلحلف بعد العصر، فإن حلف خلاص. علي رضا الحسين، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تخاصم مع شخص وقال له القاضي: هل لك بينة يا حسن؟ قال لا. قال لك يمينه؟ قال يحلف. قال قل قال القاضي للرجل: قل والله الذي لا إله. قال لا لا لا، بس يقول والله يكفي، يقول والله ان كذا وكذا. فقال الرجل: والله وبس، ما وصل العتبه الا انثنت رجله طاحمه. قال لو قال له القاضي: كيف تقول يا ابن بنت رسول الله؟ كيف قلت؟ قال: لو اثنى على الله حلم الله عليه، اذا اثنى على الله عليه حلم الله عليه وسع عليه، لكن لما ما في ثنى والله وبس خلاص العقوبه. كيف عقوبه الكذب؟ كيف عاجله بالله اذا اثنى على الله؟ فربنا تعالى وتقدس إذا أثنيت عليه حلم، يحلم تعالى رحمته واسعة، لكن إذا ما أثنى على الله وقع وما تعالى الله وتقدس شوف العلم، العلم والفهم رضي الله عنه وأرضاه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه يأتي به إذا كان بمكة عند الكعبة بعد العصر يحلف أن هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. المهم أن أول ثلاثة رجل أعطي كذا وكذا يحلف أنه أعطي كذا وكذا وهو ما أعطى ما أعطي عشرين ريال، يقول أعطيت عشرين ريال الكتاب والكتاب ما يسوى ولا عشر ريال، يحلف أنه أعطي عشرين ريال. هذا رجل حلف بعد العصر بيمين كذا قطع يستغل المال بيمين كاذبة، والثاني ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليرتدع بها مال رجل مسلم. هو هذا الأول، رجل حلف بعد العصر بيمين كاذبة يقتطع فيها مال امرئ مسلم. طيب ورجل منع فضل ماء فيقول الله، ورجل هذا الشاهد الباب، ورجل منع فضل ماء ليمنع به الكلاء، هذا الكلاء ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. نعم. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. يقول البخاري رحمه الله باب لا حمى إلا لله ولرسوله. إلا لله ولرسوله، الحمى هو أن تحمل الأرض هذه عشق أنبت جاء المطر وطلع العشق وتحميها عن الناس، ما حد فيها الأعراب اللي لهم غنم أو لهم ابل أو بقر تحميها تقول لها ما حد فيها، ترسل قدامك أو أعوانك أو شيء، فإن كان ملك ترسل خدم وإن كان غيره يرسل أعوانه يحمون الأرض هذه لأنها له، لا حمى إلا لله ولرسوله. يقول هذا الحمى لا ينفع، ليه؟ لأن الحمى لله ورسوله فقط، يعني ما تحمى أنت تجي تحمي الأرض على المسلم ما يمكن، إنما الحمى لله ولرسوله، والخلفاء يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمر حمى أرض بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حمى النقيع بالنون لا بالباء، الباء مقبرة، البقيع مقبرة، وأما النقيع فهو أرض واسعة حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأرض يجي المطر ينبت العشب تأتي إبل الصدقة، جميع ما يؤتى به من الإبل من الصدقات إلى زكى الصحابة وجابوا الإبل وجابوا الغنم تحط في هذه الأرض، ترعى في هذه الأرض لا يمكن يأتيها أحد، لا يمكن أن يرعى فيها أحد، ممنوعة لأن الرسول منعها وحماها على ما أتيها أحد إطلاقا، لأنها إبل الصدقة ولأن الغنم غنم الصدقة والإبل إبل الصدقة، فلا يمكن أن يرعى بها في غنمه أو بعارينه أحد. نعم. أقول حدثنا يحيى بن بكير، يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة عمه او عم ابيه عبد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الصعب بن جثامة قال ان سعد بن جثامة قال جثامة طيب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حمى إلا لله ورسوله، يعني الحمى لله ورسوله، أما أنت سائر أنتم سائر الناس فلا تحمون، على أن عمر رضي الله عنه حمى أراضي كثيرة غير البقر غير النقيع، حمى أراضي كثيرة عمر رضي الله عنه لإبل المسلمين لإبل الجهاد في سبيل الله، عمر يجيش الجيوش ويرسلها للمسلمين يقاتلون الفرس والروم، يقاتل أبو عبيدة قائد الروم وسعد بن أبي وقاص قائد الفرس، فهو يرسل الجيوش التي يربيها على هذا على هذا العشب خليها ترعى ثم يأتي إذا تكاثرت وتمت أرسلها مع الجيوش جيوش جيوش على جيوش، بعدين بنى الكوفة والبصرة، أمر سعد أن يبني الكوفة والبصرة، قال المدينة بعيدة ولا نقدر نمد الجيوش ونعين الجيوش وننصر الجيوش من المدينة إلى كسرى ما نقدر، إلى فارس إلى كسرى ما نقدر، لكن حتى المدينة كوفة ومدينة بصرة ويجتمع فيها الجيوش المسلمة، ثم من طلب إعانة من الجيوش المسلمة أو طلب حاجة يرسل له من البصرة أو يرسل له من الكوفة. الكوفة الآن بدأت بالنجف أو شيء من هذا، البصرة باقية بحالها. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل نقيا وأنه مر حما الشرف والربذة. يقول بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل نقيع. نعم حمل نقيع بالضبط، بلغنا نعم حمل نقيع الذي هو أرض بيضاء بعيدة عن المدينة حوالي 30 كيلو، يعني بعد عرفة عن مكة. وأن عمر حمى الشرف والربذة. الشرف موضع مرتفع وراء السويدرة وراء المدينة، وأما الحناكية هي أيضا وراء المدينة وراء السويدرة على طريق الشمال، على طريق الشمال على طريق حايل. ومن هناك الحناكية بعض المفسرين والمؤرخين يقولون بين مكة والمدينة، وين مكة والمدينة؟ الحناكية كما ذكر صاحب الاطلاع مراكز الاطلاع في أماكن البقاع ذكر أنها هي موضعها اللي حنا نعرف، حنا نعرفه ونمرها لجينا حجاج. إحنا فيها على طريق الشمال، طلعت من السويد الإنسان، السويد 300 كيلو من المدينة إلى الشمال، تطلع تأخذ على الشمال، إن أخذت على اليمين رحت للقصيم، إن أخذت على الشمال رحت على حايل. فإحنا فيها أول ما يبدأ مدينة كبيرة ومات بها أبو جبل فارس الله هاي، نفاه عثمان إلى الربدة، مات بها هناك ومر به ابن مسعود وهو جاي من الكوفة من العراق. جاي من العراق تبرع على الحناكية، اللي يجي من العراق يمر على فيد ويمر على البرة حق الزبيدة ويمر على الحناكية. نعم. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذين له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت بثيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع ثيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وكانت آثارها أو وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينتحق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب شرب الناس والدواب من الأنهار. شرب الناس والدواب من الأنهار، الأنهار التي هي من الله تعالى غجرهنا ربنا تعالى تقدس، يشرب الناس والدواب ما حد يمنعهم، وإن كانت لآدم فهو لا يجوز له أن يمنع، هذا كانت على طريق المسلمين. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن زيد بن أسلم قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. يقول ابن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل ثلاث أصناف، الخيل ربط الخيل عندك الإنسان تربطها هي لك ثلاث أصناف من ناحية الأجر وغيره، من ناحية الإثم ومن ناحية الأجر ومن ناحية أنه لا لك ولا عليك الإنسان. يقول رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل ثلاثة، لواحد أجر ولواحد ستر ولواحد وزر نعوذ بالله، فاللي له أجر هو الذي ربطها ينوي بقلبه وجه الله والدار الآخرة ويجاهد في سبيل الله، أي يوم يقال يا الله يا المسلمين الجهاد في سبيل الله يركب الفرج ثم يروح يجاهد في سبيل الله على هذه الفرج، فهذه الفرج هذه اللي هي صاحبها الجهاد في سبيل الله ما تبقى موطع ولا تروج ولا تقطع الحبل تمشي ولا تروح هنا ولا تروح إلا جميع ما حصل لها في محيطك الإنسان مكتوب له أجر. تعالى هذا لنية قلبه أن يجاهد فيها على سبيل الله، يغسل ظهرها ويجاهد في سبيل الله وربطها لهذه النية، فهو كل ما تحول كل ما تسول حتى الروس حتى الروس والبول له أجر. تعالى الله تقدم له حسنات، ولو انقطع الحبل ومشت شوط وشوطين هذه الأشواط كلها لك حسنات الإنسان، ولو راحت يمين ولو دارت فلك أجر الإنسان بكل حركة تتحرك هذه الفرس التي نويت أنها لوجه الله وأنها في الجهاد في سبيل الله، كل حركة تتحرك تكتب لك حسنات الإنسان. والثاني ربطها ستر، وهو أنه يرجي أن تحمل وتضني، فإذا ولدت مهرة المهرة بمئة ناقة معناه ستر صح، تغنى تغنيه ستر اللي وجهه عن الشحالة فتغنيه، إذا حملت وولدت مهرة المهرة تسوى من الإبل كبير، تسوى 50 تسوى 60 إلى 100، بعض الخيل تسوى بنتها إلى 100، فهذه هذا ستر هذا ما لا له ولا عليه، نفسه يستر نفسه يستر وجهه عن الشحذة، فألما ربط الخيل يجب تحمل هذه تبني وهذه تحمل تبني وهذه تحمل يجيب هذه تجيب مهر مهرة وهذا يجيب فرس ذكر من الخيل وهذا كذا، فيبيع ويستغني ويتجر بها ويستغني ويغني وجهه أن يسأل الناس. اثنين هذولا، هذاك أجر وهذا ستر، الثالث عليه الوزر نعوذ بالله وهو اللي ربطها فخرا وخيلا، فرس فلان بن فلان ربطها فخر وخيلا، لا يريد وجه الله ولا يريد الجهاد في سبيل الله ولا يريد الغنى، ما يريد الغنى ما هو غني وربطها فخر، أوه فرس فلان بن فلان وفرس فلان، هذا الوزر نعوذ بالله، هذا ما تستنتنه ولا ينقطع حبله ولا تمشي إلا كتب السيئات عليه، كتب السيئات وما أكثر السيئات على اللي يربطون الخيل اليوم. نعم. فقال ما وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر فقال ما أنزل علي في الحمر شيء، يعني أحكام حاجة عن الحمر لا، لكن هذه إلا هذه الآية هذه السورة إذا زلزلت الأرض إلى قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، انظر مثقال ذرة هذه آية سورة المثاقيل تسمى ثم سورة المثاقيل، من يعمل مثقال خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال ذرة خير لك تراه يوم القيامة، مثقال ذرة شر راح تراه. المثاقيل هذه اللي تحاسب الناس الدنيا، كل مسلم يقول الله أنا أمامي سورة المثاقيل، ثم إذا زلزلت سورة المثاقيل أنا أمامي ما أقدر أقول كذا ولا أقدر أقول كذا ولا أقدر أفعل كذا لأن أمامي سورة المثاقيل، من يعمل مثقال ذرة أي مثقال أي ذرة مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه تسمى سورة المثاقيل. وأما السورة العادلة فهي من يعمل خيرا من يعمل سوءا يجزب، تعمل سوء يجزب ما لا ما تظلم، من يعمل سوءا يجزب اللي يعمل سوء يجزب سوء ما تظلم، فهذه آية هذه آية عادلة، هذه أعدل آية في القرآن وأفضل آية آية الكرسي. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد بن مولى المنبعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاسها ووكاء ثم عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولا معها ثقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن يسمونه ربيعة الرأي شيخ أبي حنيفة قال حدثنا عن يزيد مولى المنبعث، يزيد مولى المنبعث قال حدثنا عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني قال قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. يقول إن جاء الرجل الرسول عليه السلام عربي جاء أعرابي فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، اللقطة المرمية في الأرض، المرمية في الأرض سواء حيوان يمشي أو ذهب مرمي أو جنطة مرمي أو ساعة أو أي شيء مرمي في الأرض يسمى لقطة، يعني تلتقطها الإنسان وتأخذها، وحكمها أنك تعرفها سنة ثم تملكها، إذا ما جاء أحد تملكها بعد ما تعرف حفاظها، وهو الوتك الإناء اللي هي فيه في الخرقة، الخرقة كيف لونها، بيضة ولا سودة ولا حمراء، اعرف هذه الخرقة، الخرقة هذه هل هي متينة ولا خفيفة، اعرفها، ثم اعرف الوكة، والعفاص معروف، لكن الوكة ثلاث ربطة أو ربطتين أو ثلاث، اعرف هذا كله واكتبه عندك، وإذا جاء صاحبها وصفها بهذا الوصف تدفع له، وإن ما جاء أحد وتمت السنة ما جاء أحد فهي لك يا الإنسان، يصير مثل ملك إلا لقطة مكة فإن لا تملك إطلاقا، لقطة مكة ما تملك إطلاقا ولا حد يملكها ولا يجوز تلتقطها يا الإنسان، لأنك تنشب تبلش تعرفها في الشوارع وفي المقاهي حتى تموت، ثم أولادك يرثون التعريف، ثم أولاد الأولاد يرثون إلى آخر، ما تملك لقطة مكة، لكن لقطة الخارج فإنك تلتقطها وتعرف حفاظه، وهو الإناء التي هي مربوطة فيه، هل هو شنطة ولا علبة ولا خرقة، الخرقة بيضة ولا سودة ولا حمراء، والربطة كم، واحد اثنين ثلاث وكم لبطات، تعرف هذا كله وتكتبه عندك بورقة، وإذا جاء رجل ووصف هذا الوصف كله تدفع له، فإن ما جاء أحد وتمت السنة صارت من مالك وصارت من ملكك، تصرف بها كيف تشاء. أما الحيوانات فقال النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للبيت، الغنم لك أو لأخيك، يأتيها واحد يأخذها من البر أو يأكلها الذيب، وإذا ما جاء أحد من الأوادم كلها الذيب إذا صارت في البر. قال عن لقطة الإبل قال ما لك ولها، معها حذاءها كفوف تكسر الحجارة كفوفها، ومعها بطنها ثقة تملى بطنها ماء وتأخذ يومين ثلاثة ما تحتاج إلى الماء، ما لك ولها، ضالة الإبل اتركها ما لك ولها، فاللي يأخذ ضالة الإبل ضال، يقول من أخذ ضالة الإبل فهو ضال، لأن خوفها معها تكسر الحجارة بخوفها، كذلك بطنها قربتين أو ثلاث قرب إلى ملأت وخلاص ما تحتاج إلى الماء يوم يومين ثلاثة إلى آخره، اتركها لا تأخذها، ما حد يتعرضها، ضالة الإبل ما حد يتعرضها. نعم. باب بيع الحطب والقلع. قال رحمه الله حدثنا معلى بن عزت قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أوطي أم منع. قول البخاري رحمه الله باب بيع الحطب والقلع. حطب الحطب وبيعه أحسن من السؤال، أحسن من سؤال الناس أعطوك أو منعوك، فأنك تكف وجهك هو حر وجهك عن السؤال، لكن من يقول الجماعة الهجي هجي يا جماعة أنا أعطوني وأنا فقير في المساجد بعد، والمسجد ما يجوز يتكلم فيه أحد، ويجب أن يمنعون لكن ما حد يمنعهم، ألا إما ما أدري ليش يسكتون ولا ما يجوز لأحد أن يقف لما سلم المال يا جماعة أنا على دين وأنا فعلت لعياله، هو يكذب والله لا دين ولا عيال ولا شيء، بس يوم لا تيجي ترجع إلى خزينته تجد 50,000 ولا 60,000 ولا أكثر ولا أقل، كله كذبة في كذبة ودجل في دجل، كثر أشحاذ حتى في المساجد نعوذ بالله، مع أن المسجد ممنوع أشحاذ فيه السؤال فيه والصدقة عليه ممنوع في المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قال من يدل على الضالة قال لا رد الله عليك، هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والقرآن وذكر الله بس لا غير، هذه مهمة المسجد، هذه مهمتنا في المسجد أن نصلي أو نذكر الله أو نقرأ القرآن، هذه مهمة المسجد. أما يرى جماعة عطوني عطوني بعد ما يسلمون الناس حتى يسألهم عن التسبيح والتهليل نعوذ بالله، وكثروا هذولا، ومن الواجب أن نجعل بوليس آداب، من رأوه يشهد انتكوه ودوه السجن، ومن رأوه يسأل ودوه السجن إلى آخره، لكن مفلوتين ويقف أنا على فعلت وأنا تركت وأنا حصل حادث ويكتب لا حادث ولا شيء إلى آخره. الشاهد أن الإنسان اللي يحتطب يكف وجهه يكف ولا يشحذ الناس أحسن من شيء. أتى رجل الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله فقال رح تبني. هل عندك شيء؟ عندك شيء في بيتك؟ قال ما عندي شيء. قال رح اجيب لي حاجة. راح وجاب خاتم او مدري حديدة او ردة. فقال من يشتريه؟ من يشتريه؟ اشتروه بدرهمين. فقال خذ هذا درهم اشتربوا حبل اشتربوا فاس، وهذا درهم انفقوا على اهلك اشتربوا طعام لاهلك. فاخذ ولا اراك 15 يوم، لا اراك لا اشوفك 15 يوم. فاخذ الرجل واشترى حبل واشترى فاس وراح يحتفظ. صار كل يوم يجيب حزمة ويبيعها ب10 دراهم بدل درهم، 10 دراهم، ثم يجيب الثانية وب10 دراهم، ثم يجيب الثالثة وب10 دراهم، حتى صار من أغنى الأنصار. فلسى الرسول إلى ثوب جديد وإلى متنظف وإلى أهل. قال الحمد لله الأمل. هذا قال هذا حاجة الأغنية، شوف أغنية نفسك جمعت لك أموال، صرت الحين من الأغنية. لأن الحطب، لأن العمل بيدك يا الإنسان، والأكل من عمل يدك أفضل من كل شيء. شوف كيف التوجيه عليه الصلاة والسلام، التوجيه. قال خذ هاتهم عندك رداء، باع الرداء بالدرهمين، أعطاه درهم وقال انفق على أهلك هذا الدرهم واشتر فاس واشتر حبل وروح احتطب ولا أراك 15 يوم إلى آخره. 15 يوم صار من أغنى الأنصار. احتطب لأن الله تعالى وتقدس جعل رزقنا في الأرض، ربنا تعالى وتقدس جعل رزقنا في الأرض. من المطر ينزل الحطب وينبت الحطب، ومن المطر ينزل العشق وأخاه الله إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عن عقيل عن ابن جهاب عن عبيد الله عن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب، ابن شهاب قال حدثنا عن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، مولى عبد الرحمن بن عوف. نعم. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له من أن يسأل الناس. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يأخذ أحدكم حبله يحتطب أو حتى يحتطب على ظهره، أو كان عنده دابة أو يجيبها على رأسه وعلى ظهره، أو يتصرف بما شاء، المهم يجيب الحطب يبيعه في السوق ثم يشتري بثمنه أرزاق لأهله. كذلك يكفي السؤال ويصبح، لأن الإنسان إذا كان يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه إلا مرة واحدة عظام بس، أعوذ بالله. الوجه إذا قبلت الإنسان ما على وجهه إطلاقا، ما على وجهه إطلاقا، كلها العالم وأبنك عريانة أمام رب العالمين، وهذا معهم عريان لكن ليس له وجه. أعوذ بالله، عظام عظام تكشف جني. فيقول يحتطب ويبيع ويكف نفسه أحسن من يكون يسأل الناس أعطوه أو منعوه، ربما يعطونه ربما يمنعونه، أعطوه أو منعوه، كف الناس لا يسأل. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي زائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقال ألا يا حمزة لشرب النوى، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه، وذلك قبل تحريم الخمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال عن علي زين العابدين. عن علي زين العابدين علي بن حسين زين العابدين قال عن أبي حسين بن علي. عن أبي حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه. علي بن أبي طالب يحكي عن نفسه رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج فاطمة طلبه منه الرسول صداق لها. طلب منه الرسول صداق ولما صار يوم بدر أعطاه ناقة شارف يعني أم 4 سنوات. الشارف المسنة اللي لها 4 سنوات ولها سنام كبير تسمى شارف ناقة. ثم يقول أنه تحصل أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا شارفا ثانية علشان يحتطب أو يحس إذخر أو شيء. هذا الشاهد أن علي سبيل يشتغل يحتطب أو يحس إذخر أو شيء من هذا يعني يحس من الجبل علشان يحصل صداق لفاطمة يحصل فلوس يحصل صداق لفاطمة. هذا الشاهد قرينة جارية تغني ألا يا حمد هذا الشراء شواء يعني سنة من الأكباد هذه قام بالسيف وسكران وجب السنامين وبلغر بطونهما وأطلع الكبد وجاب السنام إليهم وصار يشمون يأكلونهم سكارا. فلما جاء علي رضي الله عنه الشراء رأى منظرا منظر أعوذ بالله منظر أفضعه حتى بكى بكى بكى وذهب إلى الرسول وهو يبكي. ذهب إلى الرسول منظر يفجع ويحزن. ذهب إلى الرسول وهو يبكي فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء إلى حمزة ومعه زيد بن حارثة وعلي. فأتى إلى حمزة ودخل البيت لام لام حمزة ليش تفعل كذا يحسبه ما أهدو صاحي. قام حمزة ورفع رأسه قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي أنتم عبيد لآبائي سكران. فتكهدر الرسول عليه الصلاة على وراء حتى خرج وخرج علي معه رضي الله عنه. ولكن قال له أين درعك الحطمية؟ قال عندي. قال أعطاه إياكم هذول راحت البعارير راحت خلص والكدة راحت. لكن الشاهد منها أن علي بيشتغل يروح يحتطب من الجبل يحش إذخر ويبيعه على الصوى علشان يجمع صداقة لفاطمة رضي الله عنها. نعم. باب القطائع. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تنقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. يقول البخاري رحمه الله باب القطاع يعني إقطاع الحدائق حدائق النخل يقطع من الحدائق يعني التمر يعطيهم التمر إلى الأصل لأهل الأحساء لأهل البحرين. لكن التمر اللي يطلع من التمر أنت يا فلان لك كذا وأنت يا فلان من الصدقات يعني من الزكاة زكاة التمور أنت يا فلان يا بني فلان لكم كذا وأنت مدين فلان لكم كذا من الزكاة زكاة التمور من الأحساء اذهبوا فخذوها إذا تم التمر اذهبوا فلان اذهب كذا من الأوسق وأنت يا فلان خذ كذا من التمور وأنت يا فلان. فقال الأنصار رضي الله عنهم الأنصار ينسفون من أنفسهم آووا المهاجرين حتى وأنصفوهم يا رسول الله اقطع إخواننا من المهاجرين كما تقطعنا أعط إخواننا من التمور حقه الأحساء كما تعطينا. فقال رق قلبه عليه الصلاة والسلام ورأى إنصاف الأنصار وحبهم للمهاجرين. قال إنكم سترون أنتم يا الأنصار سترون أثرة بعدي. الأثرة هو أن يحيى يمسك الملك أو يمسك المال ولا يعتلنا شيء يمسك المال يستأثر بالمال لنفسه ولمن يريد ولا يعتلنا شيء. هذا الأثرة أنكم سترون من يجي. وحصل هذا على الصحابة حصل هذا من خلفاء بني أمية ومن خلفاء بن العباس حصل هذا استأثر الملوك بالمال ولا أعطوا الصحابة شيء ما أعطوا الأنصار شيء. فأنكم سترون أثرة يعني إنسان يستأثرون المال لأنفسهم ولا يعطونكم شيء أيها الأنصار ما يعطون الأنصار شيء. وحصل هذا لما تولى معاوية لما تولى غيره ما أعطوا شيء الأنصار رضي الله عنهم. فإنكم سترون أثرة يعني أناس ملوك يستأثرون بالمال لأنفسهم ولمن يريدون ولا يعطونكم شيء أيها الفقراء ما تحصلون شيء. إنكم سترون أثرة فاصبروا يصبر الأنصار رضي الله عنهم. باب كتابة القطائع. وقال الليث قال حدثنا يحيى بن زيد عن انس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اسره فاصبروا حتى تلقوني. يقول مكررا البخاري رحمه الله مكررا الحديث حدثنا باب كتابة القطائع. باب كتابة القطائع يعني قطائع السمور أو غيرها تكتب بكتابات وكل نعطى في القبيلة ورقة ورقة. يقول حدثنا وعلق هنا وقال الليث وقال الليث بن سعد حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين. الرسول دعا الأنصار ليقطع لهم من البحرين فقالوا أقطع إخواننا من المهاجرين أهل نصر وأهل عدل. الأنصار رضي الله عنه أهل نصر وأهل عدل وتآخوا هم المهاجرين يقول حنا إخوة لا تقطعنا الحال أقطع إخواننا من المهاجرين. يقول أراد أن يقطع الأنصار يعطيهم أوراق قالوا لا حتى تقطع المهاجرين معنا رضي الله عنه من مال البحرين من مالية البحرين معنا. باب حلب الإبل على الماء. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. يقول البخاري رحمه الله باب حلب الإبل على الماء يعني إذا وردت إبلك على الماء الجوي عنده مثلا 50 ناقة 20 ناقة 10 نياق إلى الآخر سواء قلت الإبل أو كثرت أو غنم يقول لابد من حقها من واجبك من واجبها من الواجب عليها لإخوانك المسلم أن تحلبها وتعطي هؤلاء البيت حليب وهؤلاء حليب وهؤلاء حليب لأن حليب الناقة يملك دور مهول حليب الإبل يملك دور كثيرة فأنت أعط أخوانك من هنا وأعط أخوانك من هنا من واجبها من حق الإبل إذا وردت على الماء أن تحلبها وتلد حليبها على المسلمين على جيرانك من المسلمين سواء كان بوادي ببيوت أو أهل قرى أعطهم لأنه من واجب الإبل أن يحلب حليبها ويودع على المسلمين. نعم. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في النقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائي فللبائي الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العري. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. يقول البخاري رحمه الله باب الرجل يكون له ممر أو شرب. الرجل يكون له ممر في حائط الإنسان بنخل من الاثنين هذا آذيني أنا لصالي نخل واشتريته في آذيني أن يمر الناس مع طرق تمر في حائلتك مع وسط نخلي أو مع طريقي أو مع كذا يؤذي لكن الشريعة أوجبت عليك هذا وأنه يمر رغم عنه غصبا عليك يمر مدام اشتراه فإنه يمر اشترى الأصل وانت استنيت الثمر لكن ارتحل صاحب النخلة الأول اللي باعها ارتحل عنها وقال له بقي الممر عاد أنت الإنسان أنت يا صاحب النخل تبي تسقيها تبي ترعاها تبي لازم تجي تمر من عند النخل يتأذى الثاني إلى آخره لكنه مغصوب على هذا. يقول البخاري رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها إلا أن يشترط المبتاع. باع نخل عندي حديقة وبعتها على شخص آخر واستثنيت ولم يشترطه هو ما اشترط الثمرة صير الثمرة لي الثمرة ما دام النخل ماشي الثمرة لي أنا أجي واسقي النخل وانظر إلى الثمر حتى يسحو حتى يصحي وأجد النخل يصير نصف الساعة. يقول عبد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك ممر أنا ما أستطيع أجي إلا مع الممر هذا أمشي به فيتأذى الشخص لكن لو تأذى فيه فالشاهد أن الثمرة لي إلا أن يشترط المبتاع. المشتري اشترط قال يا فلان أنا اشتري النخل أصل النخل والثمر معه. فإذا كان الثمر قد أبر ولا اشترطه فهي للبائع، البائع يبقى له الثمر. كذلك العبد إذا بعت وله مال فماله لبائعه يعني سيده الأول إلا أن يشترط المشتري. اشترطت أنت أبا اشتري العبد والمال اللي معه والمال اللي معه اشترطته فيذهب العبد وماله إلى المشتري، فإن لم يشترط المال فقي المال للسيد الأول إلى آخره. حسنا حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر النخل، النخل بإذن الله في يومنا هذا اليوم هذا تطلع تطلع كافور، لكن مع حتى يكبر يكبر يكبر تتفتح. تعالى الله وتقدس، تجيب الإنسان من فحل كافوره أيضا تفتح، تجيب من الثمر حق الفحل ثم تنفخ في هذا الكافور اللي انفتح، تعالى الله وتقدس يصير فصل يصير تمر حلو من أحسن ما يكون. فإن لم تؤبره طلع فاسد خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الأنصار سنة من السنين قال ما أرى أن تأبيركم ينفع، ما أرى أن ينفع، يعني أبرته وما أبرته تركوا ما أطروه طلع شير بلا ما هو ما هو تمر فسد. قال انتم أحلم في دنياكم إذا حدثتكم عن الله ورسوله عن الله فهو من الوحي، وأما إذا حدثتكم عن أمور دنياكم فأنتم أعلم بدنياكم. يعني إن الناس يعلمون من الدنيا ما لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه المسائل كلها من دنياكم أنتم معرفوا بها إذن. أما إذا أتيتكم بالوحي خلاص فلا كلام. فالشاهد أن من أبر وباع بعد التأبير فهو له ثمره للبائع إلا أن يشترط اسم المشتري. اشترطت الثمرة لي أشتري الأصل واشتري الثمرة معها، حينئذ صار النخل كله له النخل والثمرة. من اشترى عبدا وقال يا بشتري العبد حقك والمال حقه لي، فإذا اشترطه انتقل العبد وماله للمشتري إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرسها تمرا. يقول البخاري رحمه الله مرتنا هذه فيما مضى من السقي في العرايا في البيع. حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا رخص النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع العرايا بخرصها، يعني تجيب اثنين يخلصونها النخلتين أو الثلاثة أو الأربع، كم النخل هذه 60 صاع، أنا بعطيك 60 صاع من التمر الناشف بعطيني 60 صاع من الرطب من الرطب، يعني لو نشف يصير 60 صاع، لأن أباكله رطب ما هو قاعد، أنا باكله رطب ما هو جالس على النخلة، لكن الحين يخسر إذا يبس كم يجي؟ قال يجي 60 صاع، أنا بعطيك 60 صاع من التمر الآن تعطين الرطب هذا آكله، مدام خرصنا 60 أعطيك بالـ60، يعني ما عندي فلوس بشروط خمسة كما مرنا. الشرط الأول أن لا يكون عنده دراهم، ما في فلوس ما عندي فلوس، إنما يبي بس يعتمر بتمر. الثاني أن يكون في حاجة إلى الرطب يأكلها، الثالث أن يأكلها يوم بيومها كل يوم يأكل، الرابع لا يحتال عليها إلى آخره. الشاهد للعرايا لها 5 شروط كما مرتنا في البيع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة. المزابنة بيع التمر بالتمر، تمر ناشف برطب، هذا يسمى مزابنة. والمخابرة بيع الحب، أن أنا أشتري بحب من زرعك هذا، لكن الزرع أخضر إلى الحين ما أنه يجي ناس يخرصون الحب، كم ماشون الحب، هل يجوز العراية؟ تقول لا، الحب ما يجوز العراية فيه، العراية في النخل فقط، العراية في الرطب فقط بس. أما الحب أشتري حب 60 صاع، ب60 صاع من هذا إلى منه نشف، تقول لا ما ينفع. الحبوب والعنب وغيرها ما ينفع إلا في التمر بس، لأن التمر الناس يكون في حاجة إليه ساعة، فإذا كان الناس في حاجة إليه له أنت تباح له العراية، أما غير التمور فلا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرسها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة، يحيى بن قزعة قال عن مالك، عن مالك قال حدثنا عن داود بن الحسين، داود بن الحسين قال عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي سفيان، سفيان مولى أبي أحمد، أبي سفيان اسمه قرماز، قرماز أو قرماز أو شيء من هذا، وأبو أحمد اسمه عبد الله، قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال قال قال قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، قال رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا. والعرايا مرة تفسيرها وهو بيع تمر ناشف برطب إذا نشف، الرطب هذا ينشف يصير 60 صاع، وأنا عندي 60 صاع أعطيها 60 وأكلها رطبا ما خليها تنشف، إنما تخرج 60 صاع على النخلتين أو 3 أو 4 أعطيك 60 صاع تعطيني 60 وأخذ أنا رطب لا نشف يصير 60 صاع، لكن أكل الرطب الآن، أنا محتاج إلى الرطب الآن وأكله من الآن، هذا من شروطه ألا يجد مال فلوس وألا يأكله بيومه كل يوم يأخذ تمر وألا يتركه وألا يبيعه على غيره إلى آخره، 5 شروط للعراية. ولا تنفع العراية في الحبوب ولا غيره، الحبوب تبيع الإنسان بدون عراية، تبيع مثلا حبوب ناشفة بحبوب الأرض ما يصح، الحبوب ما تصح. قال حدثنا يا زكريا قال حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو زامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يزار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن ساق حدثني بشير مثله. اللهم اهدنا عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.